الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة موضوعنا مهم جدا وحساس خالص، ومع أهميته غير أن الكثير منا يهمل الحديث والتفكر معا في هذه القضية. حديثنا عن نعمة من أجل النعم، حديثنا عن نعمة البصر، النعمة العظيمة التي أودعها وأبدعها الخالق في الإنسان وشق له البصر للإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومن عظيم صنعه وبديع خلقه جل وعلا وعظيم حكمته أنه خلقها ثنتين. ألم نجعل له عينين ليحيط بالأشياء إدراكا، وليلم بالأشياء إحاطة، وليقف على الأشياء معرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهنا الحديث عن نعمة البصر حديث إيماني، بمعنى لعلكم تشكرون. إذا تأملت إلى هذا البصر وإلى هذه النعمة العظيمة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولا يكون ذلك إلا بالنظر، أولا يرون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فبالتالي النظر، والنظر من خلال نعمة البصر نعمة عظيمة. هل وقفت على هذه النعمة وشكرت الله عليها؟ إذا تكلم الأطباء عن حقائق البصر وعن دقائقه وعن السراديب الموجودة داخل البصر، عن الشبكية والقزحية والقرنية والسوائل الموجودة فيه، عالم البصر عالم تتخصص فيه الأطباء تخصصا ولم يصلوا بعد إلى نهاياته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو الذي ولد أعمى، وذلك لأنه عاش في زمن ازدهر فيه الطب وانتشرت فيه معالم الحضارة. غير أن الطب منذ زمن عيسى إلى زمننا هذا يعجز عن إعادة النور والحياة إلى بصر ولد صاحبه كفيفا. يمكن أن يقيم معالجات لمن كان يرى ثم عمي، يمكن، ولكن من ولد أكمها فإنه لا علاج له في الطب أبدا. لنقف مع بعض الآيات التي وردت عن البصر في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه الآية في الإسراء، وآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم في النحل، آية النحل تتحدث عن الغاية من فعل ذلك، وما هو مطلوب من الإنسان أن يفعله ببصره من خلال إيجاد البصر له أن يكون شاكرا لله. وهنا يضع البصر في موضع الجارحة المسؤولة التي ترى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تفعله ببصرك يكتب. والعين تزني زناها النظر، والعين تزني وزناها النظر. فبالتالي هذا من الآيات التي وردت في قضية البصر. القرآن يقول: مجرد وجود عين باصرة فيها النور ترى الأشياء لا يكفي، إن لم تكن خلف هذه النعمة وخلف البصر نعمة أجل منها. وهل توجد نعمة أجل من نعمة البصر؟ نعم، إنها نعمة الهداية ونور البصائر، النور الذي يقف خلف البصر. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كثير من الناس يمتلكون بصرا 6/6 ولا 6/6 بقولوا قوي، ما في كلام، لكنهم ما نظروا إلى ملكوت الله ولا إلى عظمة الله ولا إلى ما خلق الله، فلم يسبحوه ولم يرجع ذلك بإيمان قوي عليهم، بل تطلعوا إلى الحرام ونظروا إلى الفساد. وتجد أعمى في بصره لا يرى يحفظ القرآن عالم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فبالتالي أعمى لكنه فقد هذه العين فقط، القلب هو القلب والروح هي الروح والبصيرة هي البصيرة. لذلك قال تعالى يوم القيامة نحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا السلام يا السلام. طيب دليل من خلال هذه الإلماحة السريعة نتكلم عن أعظم ما في الأبصار، وهو ما عرف في القرآن الكريم بالغض. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأقول لكم بدون مبالغة غض البصر في عصرنا صعب وشاق، في الطرقات في الصحف على أغلفة المجلات في المنتديات في النوادي في بيوت الأفراح في بيوت الأحزان في الفضائيات في الأخبار على شبكة الإنترنت داخل الجوالات، الصور الخليعة والمشاهد المخلة بالآداب تكاد تخترق القلوب اختراقا، ولا سيما الشباب. والله يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وذات الخطاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول شيء عجيب، قال ألا ترى أن آيات غض البصر أعقبت بقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، وكأن الله عز وجل يقول غض الأبصار يورث نورا في الصدور وانشراحا في القلوب وثباتا في الأفئدة ونورا يملأ الجوانح. ولذلك كأن الله يقول غضوا أبصاركم وأنا نور السماوات والأرض أملأ صدوركم وقلوبكم نورا وانشراحا لو أنكم غضضتم أبصاركم لأجلي. يا سلام، كلام جميل، وده كلام رفيع، وده كلام عالي شديد. طيب عشان تكون الحلقة مفيدة ماذا نكلم الناس ولهم بأبصاركم؟ بس الناس ما عارفين إنه ده حرام، يعني في دول بعين في واحدة عريانة بتغني في تلفزيون يكون بتابعة ولا في مسلسل ويقول ده كلام جميل، ولا بعين في بيت يحملق فيها أو العكس ويقول ده كلام جميل، أو ينظر الأفلام المخلة والسيئة والرديئة ويقول ده كلام جميل. لا بد من غض الأبصار، هذا مسلم به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: علي، النظرة الأولى لك والثانية عليك. صحيح. وقال جرير بن عبد الله البجلي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، والحديث في مسلم، قال اصرف بصرك. فلما مرت فجأة بعين بلقلي حاجة من المحرمات، بل طوال تغطي، تبعي طوالي تغض بصرك. عشان الحلقة تبقى مفيدة نقول كيف نغض أبصارنا. علاج من أطلق للبصر العنان دواءان وعلاجان وسبيلان.